بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وباب من أتى العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. باب كي يعني الطاعة يعني أيسي مطلق كي ربنا سبحانه وتعالى كي واجه ربنا سبحانه وتعالى يرسيره ره يروبرتار سيره أمي واجنة ره طاعة يعني تاين مطلق تي غاندا كريو عمر وسقى سينيس تنيرجيرجي سقني ساونيس باريو كامل سيني تي غاندا كريو ربنا سبحانه وتعالى كسو كسيالي رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي او كسوي عمراء علماء والدين سل رحم سكو تعين تعب حد كده تعب المعروف. فلذلك اوغا ابوتي كونيغا عمراء سيره كوره kunega ulama isira kuregen eisi bererege ona ome iroke negena makhluk nege bartatir na iro rabbana subhanahu wa ta'ala nisira makhluk nere khalqa iroke nere iro khalgene ne rabbana khalgene ne ki o arasan gar kamel marketing rabbana subhanahu wa ta'ala wa umur gar kamel do kede rabbana subhanahu wa ta'ala wa mutlaq do ganda kelar te kedor sini rabbana subhanahu wa ta'ala ke siri rasulullah sallallahu alaihi wasallam tora koyge umarane ga wali umuri hukami malik niga sultan niga mennane ga ekulene ngele amir ekulir kokto umarage ne guri ke ogui umur dunya ke gede ulama ene ga ashabal ilm din o genere ilm go akhra ke gede din no shuni kulina ne ga ulama gara kulin dunya ga no shuni kulina ne ga umara gara kulin o sane gine ga walden gine noy o go ne ga ga selara hem gine noy o kasako tayin أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم أولي الأمر سوي دين شوندو كوينين علماء تاين حياة الدنيا شوندو كوينين عمراء تاين أولي أمر دين كي غا علماء غاقنا أولي أمر دنيا كي غا عمراء حكام غاقنا تاين وغنا ربنا سبحانه وتعالى كي تاغو حد كده مطلق تارو essa qodaru kemaen lin ruskiri ayin taite kirin izan ta'a mutlaqi rabbana ki ta ganda kiryo ta ersa qor im wona sini taru hitte kiryo ge rabbana subhanahu wa ta'ala ki gena kisiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ulama ge ulama ne ge ber wasila gnara nutina dinino hamene erorte yarege nuri nutigina ne dai garde go sina jener juni gi nuri garde yarene da dulugi nuri ulama gara tabin ne ula de tabin ga kolina de tabin ga ge ulama ga embe gu gi eroki gina ki ay aya kirki rasul sallallahu alaihi wasallam ki gina ki hadis kirki eror garde ka aran kilo garde ki janne ki garde ki je ki ulama ga ki embe gu dim sene dekine makine fabrika se odine karegar te kone sene ke egi ki abe siu ulama ke mbeudo ulama ke mbeugi iru garden kiro delili wo kiro rasul sallallahu alaihi wasallam garde kiro delili wo kiro garde ki sirin jener juni garde ki sirin yer juni ایرور کیه رسول الله کیه یه نو تگنا کی همه نی سایره گه علما گه ام به او تو آخر نگه نه بر ام به او تو بری رب نارا او جوری داره یا رب نار کی فضل رب نار تبلی نبیرتی که غاز سیاره که اینی بگی اوکه کتاب اصول ناره که سوره تیجه اینه که غرن تایتی کرینو باری دلیل که دیو باری ایرور کیه یو باری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کیو باری کنا صحابی را کینو باری کنا دین ونده که تیگر کیلیو نه سیاره ده که غرنه که تاسی نه تبیره که غرنه ده تو علمات ده گرنه بگی تبیگی نه لاره بگی دیو نه لین که وره که سرائی رسو اگسی که دیو کی ساندو رسول علیه السلام دو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق عمر آگه و حاکمی اوکه عمر گوی دنیا که گی ربنا آگه سیبی رسی ہوگی ار عرب بنار کری گاری نی بیگور کری گاری نی آمیره تگی نی تایی داری باری حرام دو باری حرام دو جیر تی بڑا نیر آمیره تگی نی تایی داری باری مسلا دنیا تو ایکی کدی مسلا دار تو ایکی کدی مسلا نفس تو ایکی کدی دولا تو ایکی کدی امیر سیدی تی حرام گی نی جیر تی داری نی آمیره تگی نی دیر اگسی کدی ہو ایر عرب بنا حرمه گی نه دیو گی نه لا ایسی که دیو تی گیر نی روڑه گا ولی تی واجب عرب بنا کلفه نگی نه دائی گی نه ایسی که دیو لا طاعت لمخلوق مخلوق عرب بنا خلقه گی نگی او کیابه ایرو آسنه گی نه گی نه سیبه گی طاعت گی برزاتو عباده طاعت گی اصلا گی عباده نیسو حق اکولی بر ایرو کی گنه که ایرو رو تاینو گنه که تاینه ایرو رو تاینو گنه که که نیونه ربنا سبحانه وتعالی والدین حق تبا کتیه که گسه والدین حق کرانه که گار کسنه انش کرلی ولی والدی که گنه ادر که گو کوله ادر والدین گنه که کوله برنه تاینو گنه وگوی اف کنه والدین گو هر کی گاگه خسران نجاین او نکه که سگین را کتیل گارده کنی برار کرنی برار کرنی آر ویگنی تایی باگنی و این جاهده کالا انتشرک بی ما لیس لک بیه علم فلا تطیعهما تایی باگنی والدین که آبا شرک دیگو نکی لالا دیگی لیگروشتو در بای برار کرنی آر ویگنی نسو تایی تکی دینی والدنی والدن کرای بای والدنی شرک تو آمره نگرین دیبا وگنی قرآن دو ماسیر آمره نگرین دیبا وگنی گرو کر نگرین اگل لالا تیرو تابا کر نگرین لالا تیرو سالا دست جنو لالا تیرو باری شریر آمره نگرین نیری دینو وگنی لگا باری عرب بنا حرمه گرین نیری دیگنی لگا تایو برر گرا آر وگن نیو گن ای ما مخلوق می ناگی برر کدی برر گرا آر وگن تا کدی برر گرا دی رای گن عمر ایرو کر تاین اما ابن عباس رضی الله عنه ایلیری قال ابن عباس یوشک ان تنزل علیکم حجاره من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ابن عباس رضي الله عنه نيغني والله ينكير سما غرا هاتي كي نكي تاغنوغا حق حق سيريغا جوغين نا هرلي صحابي هرلي ني مشكله غاندا متعاكي كدي حجرو حجبل متعارو قراندو افراد تو وعي او جو كي ابو بكر صدق رضي الله عنه عمر بن الخطاب تو كي افراد تي اقوائي افراد تي ديوغني ابن عباس كتير لا متى تمتو يا قايل ناباركين اينيغي ابو بكر ركينه كي عمر ركينه كي غني نانو نريني ناس والله غني كي هاب غيرتي كغنا تاغنو هول هول غنا نغيدي جوغين الرسول صلى الله عليه وسلم نباركي يا ابو بكر ركي بي نون ناي الرسول باري اوكتين ابو بكر الصديق باري تري برو الرسول باري كتين عمر بن الخطاب باري وتري برو وابو بكر الصديق ده افضل عمر بن الخطاب ده افضل ناي وكذا علماء غنا عمر اي امير المؤمنين غنا الرسول ني ابو بكر الصديق حاكم غنا مسلمين سكو امير ابو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم ني ابو بكر الصديق ني عمر بن الخطاب حاكم غنا مسلمين سكو امير ابو بكر الرسول باري كسر عمر بن الخطاب دو كينا كينا سو تري بروغني الرسول باري كتريت عمر بن الخطاب امير المؤمنين باري وصاول الرسول باري كتريت باري يتري برو كيساندو ابن عباس انكريني رسول صلى الله عليه وسلم دو كيغاسو ابو بكر دو كي عمر دو كي بي نيبي امام الشافعي نني اجمع العلماء على ان من استبانت له سنه رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ان يدعها لقول احد يعني علماء سقوا اجماع باري دليل لو رسول صلى الله عليه وسلم ده اينه غارد و اين ده ترى مذهب مكيه مالكيه الشافعيه اللي غاردنه تو فقها غاردنه دايغي اجمع العلماء على ان ادلل السنه ركدايره تكسو اوغه بري سيجيو كتابه العمراء وطاعه العلماء ادلل كتير تيغي علماء جي سي ولا شيخ نيركي ولا عالم نيركي تسلو يرو باري تاغا سيرت دليل تا الرسول صلى الله عليه وسلم باري تاغا سيرت دليل تا ترى اي ماغا اوغنا كتاب السنه رد دليل اكي غيري اوغنا كتاب السنه رد دليل اكي غيري اي مذهب قسكيتي نه برسانو دليل سيغو باري كو كواي ني عشان اوغ ربنا سبحانه وتعالى سيره ده ربنا سيو رسول الله سيو غني علماء كه بركه قادين غي اور بينين كي منغي كارا بري غاردي كارا ده غاردي كي توغي سيو كتاب السنه دا يوكرا كين وتا دري كاي كتاب السنه دليل ادي باورو لا لا وانا ما ذكري مذاهب اربعه وانا ما ذكر تبرر فقه غو غرينا اب دون كاي غني علماء اقرا غير دليل كتاب كرا كغرا سنه را كغرا غنا توتكي بروي سيدي منغي تو علماء مجتهدين تلون اسو تابار ده كتاب كرا سنه را حميد لون اسو بارو سن تو مزاي في سيدي ني باري وغي حالات اوغوي علم كدي اوغوي طالب العلم اغاغنا دليل همينغي فقهاء بر دليل غو كغرا بارغير كغا ساي نونره بر دليل غو ساي اينغي ايندو بارو ايتمن اوغي مقدر حقيقي دي اوغي علماء غره كلينا غاردين كيغينا كين براي تابل ربنا سبحانه وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جن اما ربنا امر رو بردو كانا دا يني يغني ربنا سبحانه وتعالى قران كرين يغني اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم باريغوي ربنا تيكغني كيغي سيوغنا ربنا تيكغنا تيكي قراني كسيالكو رسول صلى الله عليه وسلم باري كي سيدي ديري همين اغريني اونر بينين اكي كيغا اغان اندرا او بينين نيري كي يرو باري بينين نكي رسول باري بينين نكي نور كي غو كغره بيغري كسرين باري غو باتل اذن بيغي ساندو اتباعي اتباعي اصل الاتباعي بر عباده نره دايت تبين كتاب السنة يسين قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الأسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك امام احمد اليري اوغي دلیل گی آکه حدیث کی آکه اگه نره او شیخ نیر باری نیکی گی نره تیه برای سری گی عیب توی گی قرآن گی نانانه ربنا سبحانه وتعالی نیگه نی او بوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا گو خالفی نی عمر گو خالفی نگی باری کی گو آکه را داره تیه او گه باری سری گی ممکن گی نگه فتنه نیر کتر گی نی او کنه فتنه گی دنیا را آکیو گی نی يوم القيامة عذاب كنا را قار قاني إيدين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة فتنة جدا يقابلني لاغن فتنة الشرك فتنة جي شرك جني طيب شرك إنه نحن كسر لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك يعني أقول رسول صلى الله عليه وسلم بارين أين سنة أو أين أبدون رأي باري رسول كده هكيرتنا أوجيانة باري جونا سنينينه سبب كنّا جا تدوغنا كارجرو تينه أن أقارة كيس كنّا كي جا إما دين دنا عدل سنين الدو كسنة داينه دو عقوبارو تدوغنا زيغينه تدارال مي سنة جا حركته نكتري ما نقول تي عذاب كده نرجونه نكتري كعقوبة من wa iro bari akke rasul sallallahu alaihi wasallam bari akke delil gi akke gene re la e ki sigobu shekhi ir bari kinde ne ki e ina so e shekhi gi ki do sigi mazhab gi ki sigi fuqaha ki sigi mazhab al arba gar ere e daiga delil ke koy go ki halat orna rabbana subhanahu wa ta'ala khalgene ne ni sele gene na ome rabbana subhanahu wa ta'ala kinri ربنا سبحانه وتعالى باريكو كي غنور كي كواري كي سيغي ناي سيغي ناي اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم كي بيتي كي غن تكي القران ايرو باري كي سورو رسول صلى الله عليه وسلم سي اتبعوه لعلكم تهتدون رسول كي سيوغي اوغي سيوغي كي يوغ نوري اوغي سيو اوغي ادور نوري اوغي نوري عالم كي embegoge bari iroki gire kiro iro bari ke kirekiye kiro rasul sallam bari ke kirekiye garde ki janne ki deril kiriri garde ki yer ne roli deril kiriri alam de begi embego ke kire ko surreta bara rewag nay to isigiro taiti ga kire ama u oge deril gi aynera rasul sallallahu alaihi wasallam bari ke sai ka aynera ki daigara ju shakki bari sigi nay ni ni na ti suger ner ne tali ne ki ama te du no kare fitna ne eure ga garde mustaqim ge dai ne ti azab kare ni sine ke ni gir ama ne ne yomul qiyamana azab to no digir nas al qur'an ki ana ali ibn hatib radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul yaqra hadhihi al aya اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فقلت إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد الترمذي وحسنه كي رسول صلى الله عليه وسلم أن آيات قرينا سو وقنا را دانا دين غير إيه يهودية دين ويغا نصارى دين ويغا دانا دين غير إيه كتاب كوي دين غير كدو إلم كرين إيه رسول صلى الله عليه وسلم ترغير أنه رسول عليه الصلاة والسلام آيات قرينا آيات ناني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ناني يعني علماء غرو وباتبوغي إبادك دي غرو وكيري إرو دارارة إرو سيارة سيارة كيني وو آيكي رسول صلى الله عليه وسلم غريني وو أني دون نيغني إنا لسنا نعبدو للا تو أبيري دلوغن تو يعني إرو توغي سندا تلوغن رسول باري لي لالا رسول باري ني كانا انا وادو تو ابدي دلا تلو يرو توي سندك لو يرو نو سمبن نو اغنا كي انا اسو أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ باري حلال قوي ربنا نحرمي سيالي غيري بير حرمي سيالي غيريني بير دوغاي حرمي سيالي غيري حرامي بيري حرام سنبير أغنى كي ويحلون ما حرم الله فتحلونه باري قوي حرام قوي نوغاتو بي قوي إرور حرام سيالي غيري بير دو حلالي سيالي غيري بير دوغاي حلال سيالي غيري بير دوغاي حلال سنبير أغنى كي ناسو بيجي إبادة قوي سجودين كي شرطرو تا كيغوي لين روشكيرا جونا ار تاين ده تا بري عبدين مخلوق سجودين كي كي تا كي عباده دور اوغوي بير برر غرا اورير وينا سينه ويرين ني بري يرغنو عبدين مخلوق مهما كان غني غاغي برر غرا ار ويغني داي لين روشكيرا اونير ويغني تا داي عمر يروكيرا اونير كاي ندي دا تشتي كي نيسو آيكي إنا لسنا نعبدهم تو عبدين راو برزن وداي عبادة بمعنى يعني سجدين كينة تيدا بانة نظر دينة بجين ناجينة إيمانة كي بردو تي حرمي سيريكا ناغا بلون نر حرم دو آينة ولو كان تي حلال لغا بردو تي حلال سيريكا حتى نوي حرمي دليلي يتوني غاقي بردو غي حلال سيريكي ني ناغا حلال دو آينة كرا حلال سيريكي ني بيجي إبراهيم عشان حرام جه حلال سنجرو حلال جه حرمي سنجرو جه يروان بيه بني آدم مخلوق كده عدرو عالم من علم مي كده جا كده عدروس أميرنا سلطة كده جا كده عدروس كلين روش ربنا تكون وياك كده تي ربنا حلال سيركي حلال بدرسي مانجي One kitty, Haramis and Yeniga, Ogo Yeniga, Isabia Giganakiga, Iro and Baderine. T. Araban or Haramis Elegi, Haram Bodorsi. Orku Halalis and Giganiga, Kavaras and Giganiga, Tasta Sangina, Warga Adurgi Tigiga, Tiga Quainega, Sukurenega, Iro and Baderine. T. Araban or Haramis Elegi, Haram Bodorsi. Okay, I'll wait up. Okay, I اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Over كسير سكري بني آدم قد دايسي كسوتي كتين سكري او كسكري او برطار ساغتو او حوانا ساغوري او غاردي سيالي غروي كياريغا تنهي سياليغا او بدوغنك اليغو تسورو تسوار اليغو كيرو او بدوغي سيالي كوليغا kurumme gay ke ogar abur kurin ke suira kurai umara fasiqin iruku yulnugnara oga sogina kira barar gra onir kiria wagini to ta kora kukai o umara shira kurai haram gi kabara sera adur gi kibe ton ton kibe jamili sera tika gra wa firigne du jall du dire roi kirna gra o sogna haram gir kibere barar gra kire onir wegin o umarar be yakuri kere kira aburte kwala ya ulama garte kwala ulama o no tigina te kwali dingi de ke ke ma ke ke siere he berro masla gu yi fayde u yigir yiregina iru barigina iru hada kirene dalil ta huru kegne kagara ko yara tahi tahi kasna da o jail geher iru gardin bigi gardi ki sinin janne ne sudigine o iru gardi bigi ayne atta ka jan nirter barigine kira barar ga onil wegin ulama wa takwan min jumla ki una ulama shiren ne kurani ga umara shiren ne kurani ga lin ruskira onil wegin da te o bada iru gunoi ne asan iru umurgi irna ra wena ne ne نيغني تا بارغي تا مطلق كي ايروكي تا غاندا تيكي ديوغي كي ايروكي كي سيريغو رسول صلى الله عليه وسلم كي خاصه اكوريغي اوغو شريه خالفيغي نرا شريه ير خالفيغي ني كيغي دليلغي تادور اي بودور مربوطه به آخری. اگریسیه این یه نگاردی کیلو گاردی یه نسیگری تا وایل ایسه اولی نیدی. لکن دلیل دو بردو در کیای دلیل ترور داره. اوکی برسات علماء کاکری کتاب کاکری درس کاکسالی واس کاکسالی. لکن دلیل گرو بردو گیه گری. رسول گرو گاردی که تیگرو کی گرو گیه گری. صحابی رو بردو گیه گری. مشکل آگوده. که مشکل آگوگی بر شک نکنی شکوکی بر زن نگوگی شکوکی در آجا بر رو وصله گنه کی شکی گنده گا کریوس شکی داینه دلیل جونو گا حالتیس شکی بر گرده ویگنه که گرده منو گا کریو تر گا کریو گرده صافی بر نور گنه ره نور جایش تو تاسی گنه ره تی کادوی ربنا سبحانه تعالی اوگه هر که کیه گه ولی گا ولی ساله گا ساله ایرو که بیه باری کسی رسول که درایی ملکه آیی یه نگارده که فکتو گیره را ویگن اگه سکوت یه نربره نی آبا دوی منگی اگه بگی تا نرزونه نی تاو کری شکی برکی تیه ناغی نره ایمه دلیل گه کی نرسیگی نی ری مسلایی دونه سو ایگی کنی که که فابریکه گه بگه اگه که گارده گه که ره حکیره کیا ہوگه آیگه آبا دوگی نیم بیرگر بگه سو گره بیره کرگر ماتی گره گرکه کنی گا، امبتی کی گه کنی گا، امبتی کی گه کنی گا، امبتی کی گه گینی نی، ای امبتی تا تای آونا سلیگره، لکه ماسونولی، ای اینی گا برگر کوی کی گه گه، اوکه ربنا اومه خالقی گنا کی نسو، امبتی ارتی گه سی گنا شک فابریکه گنا تی بگی نه فابریکه سو سی اره، بیای کنی که آورن آکره کی بسوجی، و ام از سکه بیاره دکره گری، دلیل کرته نه نگا سالنوس. کتاب اصلا نکار نتانه نگاه دینوس. بر گاه دلیل گاه کی دینوس. کتاب دلیل کی دیگاه کی دینوس. نار دلیل تی نکا کا آنونوس. آکی گاه گبلی نوس. مشکل آگو دای. شک بر رو سیره کیری. بر شک که امت محمد کرده گره او نیکا بیره. ربنا سبحانه و تعالی او سیره کی برتاتو کی. بر آن که آن را حسو ادرگان نبی محمد صلی الله علیه وسلم کی سیو اگه سوکا گیبل نر بری نو به سیو گنه کیه اگه سوی درین کی دیو او اگه صدیق نا که او اگه عمر بن خطاب نا که اگه خلافه راشدین گا که او اگه ایره گارده بر رو کسور گیره سرو گنه منه که بر آن گر که به سیو گنه کی او کی نگینه نی نا شکتی نی شکتی نوگه دلیل حالفه گنه باری رسولو کین کیرو ایرور کی کیرو ایری شکنو گورگنی نا کوین دلیل دو نو نه آینه را اکه شکی گا گورگنی کی گای جوگی گا مثلا دکی دیو نسو شکی بر عالم گنه ولی گنه سالی گنه ایرور به باری کسر گنه مراکای ایری گنه ایری کی ته دلیل نو گنه را گورگن دو لالا دلیل کی فان ساکی دو مثلا کی شکی گیر ایری نا کی حالت دلیل گیا رسولو کی گسایگی شکن آگه گرگنی گه بنا دام میره او ولایت شکن آگه ولیگا ساله گاهی معصوم دو ایرور که کوره یا خطا آگه کی دل آگه او کیه یا که بنا دام سو کو خطا کتو کری و معصوم خطا نکواره گور کس لونه رسول محمد صلی الله علیه وسلم آگه دلیلگی این ارتیه دلیلگی نوگه نرو گرگنه بریجیه کسی ریسو جوگه ایگا دلیلگی آئی گره شکی گرگن دوگه ایگا دلیلگی را گرگنه جوگه شکی کی روی تبیه که یکی نی ایرو جیسی هنگی برار گره آروه نه سیگه ویگه آگه که که کورین که بی آ شک سیره تریگه سیره تی آر فابرکه گنه سیری سیره گنه ره دلیلگی ایر ایر داره ره آبرای سیره که گنه نه ولی یه نسو که برد کرد که یه آینه تو گایی را بوده نسو او برگه تو رو که یه نه تو گایی تو رو کرده گی نره برد گر آرشیده وگنی کی خالاته تا مطلق که ایروکی کسیال رسول صلی الله علیه وسلم کی کوی سکه برر کنی حاکم ولی عمرگر ارب را برر کردن که کیه مخلوق کی گو او ایرو عصی نی سیب عصی با وگنه کیه علما اگر ارب را برر کردن که کیه دلیل دارن کتاب استون نگی که اصلا سیو او دلیل دارن سیب او ونکیه والدین گنا سانه گنا جا برر کردن که کی وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس كبير علم فلا تطيعهما وكا ما سيار شركتو إرو ما سيار عمرين إني طائبا وغنى كي مخلوق سكا برار كرنا كي كي وبرار كي إرو رسول الله صلى الله عليه وسلم تطائب وكي سنين لغنى إيمون سي مطلق تو سنين وكي سكا برار كي برار كرنا آروا إني إيسي كي نياشن إيسي برزاتو نو من الإبادان كيساندو من أطاع العلماء والأمراء أوغوي أوبرو تايغينرة تي حرام ميري حلال سيريغا تي حلال غيري حرمي سيريغا سيريك برر ممنوغو جابا ونكيلا آرو ويغنغاغي إرو دار أوبرو يابي ديغنغنك دليل كيرو قرآن داكي تي دليل كيرو حديث سكاغاي أوبني عدد مخلوق كناسو أبري تيرو wa abedete li rabbana subhanahu wa ta'ala wa taite li rasul sallallahu alaihi wasallam ki majma tagi aslan gi iroki o gar tayino neki iro berri o maragnu tayino khalife ba neki iroi rasul tayu khalife ba neki iroi waldenu tayino neki iroi selara himnu wasilu neki iroi rabbana bardo barar ki dule ki ke bararar wa ni sigiri ربنا اگے کامل تائیں اندلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل تائیں اندلو باقی انشاءاللہ درس اڑا کر